أرسلت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري يامسا لساجرا الهات رسالة الشكر إلى أساكن الجيش الشعبي وأفراد الفرق السودامية وأبناء الشعب في البلاد كلها الذين صنعوا المعجزات من تحويل المصيبة إلى البركة في جبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بموافقة حمجيونغ الشمالية. ذكرت الرسالة أنه جرت المعركة العنيفة خلال شهرين على نطاق الشعب كله تلبية لنداء الحزب الكفاعي المتمثل في وجوب إحراز النسل الأجايبي لتحويل المصيبة إلى البركة في جبهة إزالة الأضرار للطرف الشمالي بموافقة حمجيونغ الشمالية بالقدرة الجبارة من الوحدة المتلاحمة بقلب واحد، مما أدى إلى بناء الشوارع والقرى الاشتراكية الجديدة رعيا في المنطقة الشمالية المنكوبة بسبب الكوارث الكبيرة التي لا مثيل لها. كانت معركة إزالة الأضرار معركة كبيرة لإعادة البناء وحربا مستمدة عنيفة لا نادر لها في التاريخ لبناء الشوارع والقرى الجديدة بأسرع وقت ممكن في المناطق المنكوبة من 6 المدن والعقلية الواقعة في الطرف الشمالي لبلادنا، وذلك وسط التحديدات الهجومية الاشتباكية النووية من جانب الإمبريالية الأمريكية السعية إلى نزع كل الأشياء الثمينة من أبناء شعبنا ومؤامرات القوى العدائية للعقوبات والحصار الشرسة. في مجرى ذلك تم مد الجذور الخالدة المحبة للشعب جذور الاشتراكية لأسر حزب العمل الكوري عميقا في ضفاف نهر دومان حيث تنطبع تقاليد ثورية لحزبنا وحماية ثقة شعبنا المطلقة بحزبنا ودولتنا، وهذا يعد نصرا بحرا أكبر تم إحرازه في مجرى معركة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي. ترسخت القدرة الجبارة لدولتنا وإزدادت سرعة تقدم لثورتنا بسرعة فائقة في أيام صنع المعجزات التي لا مثيل لها في التاريخ، وهذا أصبح ضربة قاسمة موجهة إلى القوى العدائية التي كانت تتشتت بإتياع الأزمة لجمهوريتنا. دعت رسالة جميع المناضلين في الجبهة الشمالية وأبناء الشعب في البلاد كلها إلى شن معركة الهجوم المستمرة الحتيفة إلى تحقيق هدف معركة 200 يوم حتما بتلك الروح والسجية من صنع المعجزات النادرة التي تحول المصيبة إلى البركة في جبهة إزالة الأضرار لتمجيد عام 2016 عميق المغزى كعام للنسل الكبير سيسجل بالحروف الذهبية في صفحات تاريخ وطننا كعام تاريخي يوفر المعلمة لأسر معلمة.